الحمد لله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وصلى على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، قال الامام المسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر بن سنه قال اخبرنا مالكيه قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد جميعا بن جريج عن الزبير بن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس قبل الماء. في الرواية الأخرى عن ابن جبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذراع بالذنب وعن بيع الماء والأرض بالدخرس، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث الى هما عن ابي سماك عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلام. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلام. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلام. طبعا نسلم انه الله بيان غائب من المعاملات المحرمه التي مرجعها الى النهي عن المليم عنه، وبينما جمله من الاحكام قبل ذلك المتعلقه بانواع من الضروريات وانواع من الغرض، وذكر هنا انواع من البيوع المنهي عنها للنهي عن المليء، اولها النهي عن بيع فضل الله. قال النووي رحمه الله: باب التحريم بيع فضل الماء الذي يكون من ثلاثه في الصحراء ويحتاج اليه لبعض الكلام، وتحريم من يباد به، وتحريم بيع الجوار بتاعه. قال: اما النهي عن بيع فضل الماء يمنع به الكلام، فمعناه ان تكون للانسان بيت مملوك له من ثلاثه، وفيها ماء طاهر عن حاجته، ويكون هناك كلا ليس عنده ماء الا هذه كلا عشب ينفعه المعارف. يكون هناك عشب لا لابد ان تشرب البهائم والانعام التي تاتي تاكل هذا العشب، فلا يكون هناك ماء الا هذا الماء وهو زاد عن حالته. قال: فلا يمكن اصحاب المواشي رعيه الا اذا حصل لهم السقي من هذه البئر، ويحرم عليه منع فضلها من الماء للمشرك، ويبني بدله لها بلا عوض، لانه اذا منع بدله امتنع الناس من رعي ذلك الكلب خوفا على مواشيه من العطش، ويكون بمنعه الماء مانعا من رعي الكلب. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ثلاثه من ذلك منهم الله ولا امر اليهم ولا يزكيهم فيهم ولهم ولا مليك، منهم رجل على ماء في الفلاء يمنعه من السن. هذا دليل على التحريم الصريح، وقد هذا من الكبائر اذا كان لشرب الانسان. اذا كان لشرب المواشي يحرم، فكيف لشرب البشر؟ فضل الماء، الماء الزائد عن حالته او عين الدخل في الارض او نحو ذلك، قد انزله الله سبحانه وتعالى للناس جميعا فهم شركاء فيه. الماء والداء والنار، النفس والداء في هذه الثلاثه، لا يجوز ان يمنع احد ما زاد عن حاجته منه. قال: اما الروايه الاولى لها عن بيع فضل الماء فهي محموله على هذه الثانيه التي فيها ان يمنع به الكلام. قال: ويحتمل انه في غيره ويكون نهي تنزيه، والله انه نهي حليف وانه عموما كما ذكرنا اذا منعه البهائم كان محرمه كيف اذا منعه البشر. قال: اصحابنا يجب بذل فضل الماء بالثلاث كما ذكرنا بشروط: احدها ان لا يكون ماء اخر يستغنى به، الثاني ان يكون البذل لحاجه الناشئه لا لسقي الزرع، الثالث ألا يكون مالكه مختلف، بل الظاهر أنه أيضا لا يمنعه من يسقي الزرع، يأخذ حاجته من سقي الزرع ثم يترك الباقي. قال واعلم أن المبنى الصحيح أن من نلع في بنته ماء صار من مكلف. وقال بعض أصحابنا لا يملك، أما إذا أخذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يملكه، هذا هو الصواب. وقد ذكر بعض أصحابنا الإجماع عليه. وقال بعض أصحابنا لا يملكه بل يكون أخص، وهذا غلط واحد. ماء الذي يتغير، يعني هل يجوز شراء زجاجات المياه؟ نعم يجوز، نقل على ذلك الإجماع وكتاب ذلك ضعيف، والمقصود المنع عن الماء الذي يتغير الآبار والأنهار، وإن نبع في منه فيكون هو أولى منه، وما زاد عن حالته يخرجه الناس. أما ما وضعه في الأوائل فإنه يختص به بلا خلاف النظر. أما قوله لا يباع فضل الماء ليباع به الكلف، فمعناه أنه إذا كان فضل ماء بالكلف كما ذكرنا، وهناك كلف لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنه من سقي ماشية من هذا الماء، فيجب عليه بذل هذا الماء بالمشية إلى قوله، فيحرم عليه بيعه، لأنه إذا باعه كأنه باع الفلك المباح للنسب به الذي ليس مملوكا للبائع. وسبب ذلك أن أصحاب المشية لم يبذلوا الثمن في الماء لمجرد إرادة الماء، بل يتوصلوا به إلى رعي الكلب فمقصودهم تحصيل الكلب، فصار بليء الماء كأنه باع الكلب. وقال أهل اللغة الكلب مهمود مقصود هو النبات، سواء كان رطبا أو يابسا، أما الحشيش والحشيش فهو مختص باليابس، وأما الفلا فمقصود بل مهموس، والعشب مختص بالرطب، ويقال له الرطب أيضا. هذا يفهم منه أنه الأولى لا يمنع الكلب ولا يجوز بيع الكلب، ولو كان في أرضه فإنه تقدم حاجته وحاجة مواشيه، ثم بعد ذلك الناس الشركاء في هذا الكلام. العشب الذي يملكه الله سبحانه وتعالى فلا يمنع من رأيه. ومن سبق اليه فهو حق به، وما كان في الارض فلا، بل مملوكه لاحد ولم يحييها احد، فمن سبق اليه اخذ. هذه وان كان بعض الناس يدعي انها حق له ولمرجلته ونحو ذلك، فلا يلوم منه هذا الا لاحياء الارض الصحراء، لانهم لمجرد وضع حدود على مساحات هائله لابد اما ان يبنيها واما ان يزرعها فيملكها للاحياء. اما اذا كان يتركها السنوات ولم يحييها ولم يبني عليها لم يملكها، ولا هو ولا عائلته ولا قريبته حتى لو كانت من جوار مساكنهم حتى يخرجوها. ارض الصحراء لا بد ان تخرج كل من فما نبت فيها من عشب وما نبت فيها من نبات فهو مباح لمن ارادها وسبق به، كما ان هذه الارض مباحه ان يحييها كل من سبق اليها، ولا تفتقر الى ابن الامام على الصحيح بل الصواب من احوال اهلها، وذلك لان الانسان رغب في احياء الموات، فمن سبق الى ارض منها تمكن من احيائها لكنها اذن الامام او الامام. وبالتالي فما يؤخذ عليها من اجر او من قيمه بعد ذلك وهي الارض الصحراويه لم يعمل من تعمل فيها الدوله شيئا، لم يدرس اهل هذا المبنى وكان هذا من إذا كان قد أعانوه بشيء لا زالوا أن يأخذوه فأعانوه. أما قوله نهى عن بيع الأرض المطرف معناه نهى عن إدارتها بالزرع وقد سبقت المسألة واضحة الجبال والأرض، وذكرنا أن الأمور المزودون إلى الدراهم والجبال والبيوت الأولون من يتأبيين أحدهما أنه من يجزئ ليعتادوا إعارتها وإصاق بعضهم بعضا، ما الظاهر في هذا الحديث؟ والثاني أنه صعب إجارتها على أن يكون لمالكها قطعة معينة من السبب، وهو من المزارع الفاسدة الذي يشترط فيها ما على المالكيات والجداول مثلا، أو قطعة معينة من الأرض قد تسلم هذه ولا تسلم الأخرى، سيكون به ظلم ولم يزارعه بنسبة من الأرض، إنما زرعه على قطعة معينة. وكما ذكرنا أن هذا النهي المصدق به في الولايات المتقدمة للمزارع الفاسدة، وكما ذكرنا أنها أصل بطلان تحديد أحد الشريكين نسبة ثابتة في أقصد التحديد بقدر ثابت في الشركة أو المضاربة أو المزارعة دون التفات إلى نسبة مما خرج من هذه الأموال. وذكرنا اتفق العلماء على أنه لو اشترط صاحب رأس المال قدرا ثابتا دراهم ثابتة عدد معين من الدراهم، أو اشترط ذلك المضارب بطلت المضاربة وكانت المضاربة فاسدة، وكذا اشترط أحد الشريكين. أصل هذه المسألة هي المزارعة الفاسدة التي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنها، وهي أن يكون هناك جزء من الأرض مخصص للمالك أو للمزارع أيهما، ولا دخل له بباقي الأرض تمتلك أو لم تمتلك أو لم تمتلك. هذا هو النهي الذي يفسد المزارعة. وفي أول الإسلام كان الرسول يرغبهم في الرزق بإخوانهم، فمن كانت عندهم أرض فليزرعها أو يمنحها أخرى ولا يملكها ليحرث أي لا يجري منفعتها، أي أرض تحرث تأجرها. فهذا من باب الإتفاق أو المزارعة الفاسدة، لكن الظاهر في عموم هذا الحديث نهى عن باقي الأرض تحرث هو أنه على سبيل التنزيل لجلالة الأحاديث المصرحة بجوائز إجرائها بالذهب والفضة، كما صرح به رافع بن قيس. قال وقوله أهي أنا عن جواب فحص، أنا عن بيع جواب فحص جواب الزمن، فأنا عن بيع عن جواب فحص معناه عن أسرة الجواب، وهو عسل فحص عسل فحص مذكور في حديث آخر نهى عن عسل الفحل. قال وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب بالجواب. الفحل هو ذكر المراشي ونحوها، ذكر الإبل والجمل، ذكر الغنم، ذكر الفقر والجاموس، وأدى بالجواب بالجواب عن يطأ الناس لتحمل هذه الناس. قال الشجاعي أو حميدة أو ثور وآخرون استئجاره لذلك باطل وحرام ولا يستحق فيه عوض، ولو أنزاه المستأجر لا يلزمه المسمى من أجرة ولا أجرة مثل ولا شيء من الأموال. يعني أنزاه جعله يطلق إناثا الحيوانات ماشي استأجره، وفعلا استنفع بهذه المنفعة دفع بهذه المنفعة، وأنسى جعله نفق ناسا مرش نسيبا. فقالوا لا يستحق الأجر المتفق عليها ولا أجر المثل ولا شيء من الأمر، قالوا لأنه ضرر مجهول وأجر مقدوم على نسبه. هذا قد يؤخذ معي أنه في زماننا قد أمكن أن يوجد ترقيم صناعي أن يجعل هذا الماء هذا الملي الذي يقول في أواني في الفقر مثلا، ويوضع في رحم ملين بل الحيوانات المنظومة في ترقيم الفقر. فهل على التعليق المذكور يكون الأمر جائزا لأنه محدد ومعلوم ومخلوع على السنة. ولكن الحديث عام والله أعلم أن هذا الموضوع فيه يكون على سبيل البذل. قال جماعة من الصحابة التابعين عملت وآخرون يجوز استئجار بالإضرار مدة معلومة أو بضربات معلومة أن الحالة تبدو إليه وأن يرفع المقصودة وحمل النهي على التنزيل والحث على مكارم الأخلاق كما حمل عليه ما أقر له به من النهي عن إزارة الحقيقة أن النهي عن إزارة ورد الملكس ويبين المشكلة منه وهناك ما دل على جواز الإجارة من أحاديث صحيحة إلى أنه لا بأس بإشارتها بالدوام والتدابير كما أنه لا بأس بمزارعتها بالنسبة مما يخرج منها كما تعلم النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الخير. أقول ما بذلك ودلالة الاقتران دلالة ضعيفة يعني يمكن أن ينهى أشياء بعضها محرم وبعضها مكروه ليس لأجل أن بعضها قد صرف عن طريقه بدليل اختص به لا يكون ذلك دليلا على صرف كل ما ورد إنما يصرف ما ورد به دليل صارف وأصابه من التحريم من الكراهة ويبقى الباقي على التحريم. إذا لنا رسول صلى الله عليه وسلم عن جملة الأشياء يمكن أن يكون بعضها محرما وبعضها مفهوما لا يلزم أن تكون كلها بقرار الجماعي. قال ذهب الإمام أحمد إلى جواز أخذ التكرار دون اشتراط وهو جمع حسن بين الأقوال المختلفة لا يستلزمه على سبيل الاشتراط إن أخذ إن أعطاه شيئا من باب الإكرام والإحسان لمن أحسن إلينا فذا تحسن هذا الذي ينبغي أن يكون وأن يفعله الناس وأصحاب الدخول يقولون أنهم مربين بهذا الضرر فليفعل ذلك بنية منفعة المسلمين وما أعطاه الناس فذا تحسن الله عز وجل يبارك له فيه وامتثال كل النبي صلى الله عليه وسلم فيه السعة وفيه الخير للجميع. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال طلب عبد الملك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي مسعود الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكذب ومهر البغي وعنوان الكافر. ابن مسعود مثل قال مسلم حدثنا عن محمد بن خالد قال حدثنا يحيى بن سعيد الخطاب داخل المسلمين من الخطاب عن محمد بن يوسف قال سنة السائل الهزيم يحدث عن رافع بن خليل قال سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول شر الكسب نهر البغي وثمن الكلب وكسب الحجاج. حديث رافع بن خليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ونهر البغي خبيث وكسب الحجاج خبيث. حدثنا عن سلمة بن زيد قال حدثنا حسن بن معاوية قال حدثنا ناقل عن ابي الزبير قال سألت جابرا عن كان بالكلب يمس النور قال جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال النووي باب تحريم ثمن الكلب وحرمان الكلب ومهر الغريب عن نهي عن بيع السنين. قال أما مهر البغي فهو ما تأخذه بالزانية على الزنا سماه مهرا لكونه على صورته وهو حرام بإجماع المسلمين. مهر البغي حرام لا يحل أن تتملكه البغي الزاني حرام بإجماع المسلمين. قال وما حرام الكائن فهو ما يقطعه على كنانته يقال منه أن تقطعه حلوانا إذا أعطيته. قال العربي وغير أكثر من الحلاوة شبه للشيء الحر من حيث أنه يأخذه سهلا بلا كلفة ولكن مقابلة مشقة يقالوا حلوته إذا أطعمته الحر كما يقال عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو بيش وأشهدوك القرآن أيضا على غير هذا وهو أن يأكل الرجل مهرا بنفسه وذلك عيب عند النساء. قالت المرأة تأتي كم زوجها فيأخذ الدخان عند نفسها. هذا الحقيقة ظلم للمرأة أن يأخذ نهر عند نفسها، كما يأخذ رجل نهر مثلي هو ملك لها هي صاحبة الفرصة. وقد جرى إلى عقد الزواج في مقابلة هذا فلا بد أن تتملك هي ذلك المحصن. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. قال البغوي من أصحابنا والقاضي اليوم: أجمع المسلمون على تحريم القربان الكاذب، إنه عوض عن طعام محرم، وإنه أكل المال للبعض. وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة المغنية لله والمالحة للمرء. وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من الناجي عن كسب الإماء فالمراد به كسبهن بالزنا وشبهه لا بالقصد والخيار في المحل. وقال الخطابي لقال ابن الاعرابي ولقال القران الكاذب: السمع الصغير. قال الخطابي وقران العراف ايضا حرام. الفرق بين الكاهن والعراف ان الكاهن انما يتعاطى الاخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار، والعراف هو الذي يدعي معرفة الشيء المسروق ومكان الضالة ونحوهما من الأمور. هكذا ذكره الخطابي في معاني السنة في كتاب النور، ثم ذكر في آخر الكتاب أفصح من هذا فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر الناس عن الكواكب. قال: وكان العرب كهنة يدعون أنهم يعرفون كثيرا من الأمور، ومنهم من يزعم ان له فقاء من الجن وتابعه تلقي اليه الاخبار، ومنهم من كان يدعي انه يستدرك الامور بفهم موقعه، وكان منهم من يسمى عرافا وهو الذي يزعم انه يعرف الامور بمقدمات اسباب يستدل بها على مواقعها كالشيء يسرق فيعرف المغمور به السبب، وتتهم المراه كذيبه فيعرف من صاحبها ونحو ذلك من المنون. منهم من كان يسمى المنجم، ومنهم من كان يسمى المنجم كائنا. قال: وحديث النهي عن نسيان القرآن يشتمل على النهي عن هؤلاء كلهم، وعلى النهي عن تصديقهم والرجوع إلى قولهم. ومنهم من كان يدعو الطريق كائنا، وربما سموه عرافا، فهذا غير دائم في النهي. هذا آخر كلام الإمام، هذا آخر كلام الخطاب. قال الإمام الحسن المعظم من أصحابنا في آخر كتابه أحكام السلطانية: يمنع المكتسب من يكتسب الكهانة من له ويؤدب عليه آخر من المعصية إنه يعمل الله. وهذا دليل على تحريم الله عنده، قد سمعت النهضة إجماع على تحريم أجرة المغنية من الإمام البغي والقاضي الراغب رحمه الله تعالى، وهما من علماء الأفصاح العارفين بالمذاهب والعلماء المبتدئه، فلا يختلفون في تحريم اجره المغنيه. وكان تمثيل ممثله في زماننا هذه الكتب محرمه لانها اعانه على ما حرم الله سبحانه وتعالى، وسماع للكذب وسماع لما حرم الله لا تستحق اجره. فكل هذا فرع على النهي عن الثمن النهي به، وكذلك اخذ الاجره على الرقص بانواعه المختلفه عند المدينه، فان اخذ الاجره على التعرض الى مجال الولاده والحركات المتضامنه، فكل هذه الاموال اموال لا يرد تكسبها، وهي في الحقيقه بعد التوبه من الله عز وجل الترد الى اصحابها كما ادم إلى ذلك جمهور أهل العلم، إن هذه الأموال الأعمال محرمة والكسب محرم، معناه أن الكسب لم تتملك. فهل ترد إلى أصحابها؟ الصحيح نعم، لأن الشرع لم يجعل عقوبة مالية على الزنا وغيره كذلك مما لم يجعل أي عقوبة مالية، وإنما إما حد أو تعزيز، ولا يجوز أن نضيف إلى الحدود عقوبة مالية فاضحة، حتى نقول يعاقب الزاني لأنه بذل هذا المال. هذا الصحيح أنه مرد إليه إلى أداب الله عز وجل، أداب الإسلام، وذهب شيخ الإسلام من خلال الله إلى أنه لا يتملكه الزانية ولا يرد إلى الزانية، لأنه يستعين به على ما حرم الله سبحانه وتعالى، ما يوثق بمصادر المسلمين. هذا ما كان وجيها من جهة النظر المصلحي، إلا أن الأصل أن المال إذا قلنا ببطلان العقد لم ينتقل منه من الزاني إلى الزاني، وعقوبته بأخذ ماله ليست مشروعة. هذا ما لم يقل من مثله بعقد صحيح، حتى ولو أدركه هو برضاه، فإنه طالما كان بعقد باطل ومحرم فإنه لم ينتقل من ذلك. وبالتالي فله أن يأخذ ذلك المبلغ الخنيع ويقرأ من فوقه. وما كان من أمور دون الحدود إن رأى الإمام أن يعذر أصحابها بالنار، فذاك خلاف مشروع بين العلماء، الراجح مشروعية التعذير للناس الله أعلم. فأما أن يتصدق هو به أو تتصدق هي به إذا عجزت عن ربه أو لا تعلم عين من أخذ منه المال بعد توبتها، كالمؤثرين والمؤثرات والمغنيين والمغنيات لا يدرون من الذي أخذ منه هذا المال بعينه، فهذا يتصدق به عنه، عسى أن يكون سرا في توبته من الله سبحانه وتعالى. وكذا كل المهن المريبة على أو كل المهن المحرمة في ذاتها، كل ألوان الجاه وأمر الغيب كله يكون باطلا ومحرما، أو يكون محرما كأخذ الأجرة على عزف الموسيقى، وأخذ الأجرة على نحو التماثيل، وأخذ الأجرة على كتابة الكتاب، كل العقود المحرمة الباطلة المال الذي أخذ عليها محرم وباطل أيضا لا يتبدل. حرمة المال معناه أنه لا يجوز له أن يتبدل، وعمله غدر، ومنه عمل مصطفى شعر النساء في زمانه، الرجل كان يصطفى شعر النساء لأنه يأخذ الأجرة على النظر إلى شعرها ووضع يده عليها وقصه وتحسينه ونحو ذلك بمباشرة المصير، فهو من جنس نهر الله. فالله كان من جنسه أخذ الأجرة على معرفة حظك اليوم ومعرفة التنبؤات السنة الجديدة، تنبؤات السنة الجديدة التي تجعل كل عام. وكما ذكر الأئمة أن هذا اسم الجاهل والعراف، وأن كان يدعي معرفة الأشياء المستقبلية أو يدعي النظر في النجوم أو يدعي معرفة ما وقع بالفعل لمقدمات خفية، ليس كالذي يبحث عن الشيء المسروق ويتتبع آثاره مثلا فيأخذ بصمات الشرطي مثلا الذي يقوم بهذا العمل، أو يسأل من يضم به فعل هذه السرقة فيبحث عنه هذه أسباب ظاهرة. أما من يدعي معرفة مكان الضابة الشيء المسروق لمقدمات خفية وإدعاء رأيه من الجن أو رفيق من الجن كما يفعل كثير من يسمون في زماننا المعالجين وهم كهان وعرافون ويصدقهم كثير من الناس بالباطل ويدعون أن معهم جنا ويقولون بل معي جن مسلم ويقولون هذا مما أباحه بعض العلماء ونص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها استعمالة مباح مباح، وهذه الصفات الباطلة التي لا يدل عليها كلام أهل العلم، أفلا تكون معرفة مكان الضالة أمرا مباحا؟ والعلماء قد نصوا على أن هذا تعريف أعراف، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أعراف أنه كائنا قد كفر بنوم الزنا، وأن هذا أعراف أنه كائنا قد تقبل له الصلاة أربعين ليلة. فهذا الأعراف معلوم أنه يهيم على شيء مباح، وهو أن يصل الإنسان إلى مكان ضالته وأن يصل إلى الشيء المسجد. وكونه مسلم او كافر الفتن الذي معه انما يخدعون به الناس، هذا لا فرق. لو اتيت الى يعني في بعض البلاد مثلا مخبرين سريين خاصين يبحثون عن الاشياء المسروقه، الشرطه هناك في بلاد الغرب خاصه، ويمكن ان تكون شركات امن خاصه في زمانهم، وقريبا سوف يخصصون ذلك صدور لشركات خاصة للبحث عن الأشياء المسبوعة. فمثل هذا لو أنا رجل من عمل هذا العمل كان هو مسلما كان أو كافرا، هذا لا فرق فيه بين المسلم والكافر. إن كان المسلم أأمن وأكثر يعني احتياطا يعني فيما يحل ويحفظ في المعاملة، لكن عموما إذا تعاقد مع الكافر على عمل مباح استحق الأجرة. فلا فرق بين أن يكون الجنين مسلما وبين أن يكون الجنين كافرا إذا كان العمل مباح. وعند عامة العلماء أن هذا عمل محرم ويجوز ذلك بزيادة الكهان عملا محرما، وكذلك يريدون أخذ الأجرة على ذلك عملا محرما. فالذي يدعي أنه يعرف حقيقة السحر الذي فعل بالكهان عن طريق رأيه من الجن وقرينه من الجن ولكن ابن مسلم ويأخذ الأجرة على ذلك وهو من قدوان الكاهن الذي لا يجوز أن يقع فيه أحد أجرة على ذلك. كما ذكرنا دعونا الناس بمثل هذه الامور، وقد دخلت الكهانه في ما يدعيه كثيرون من علاج القران بهذا الزعم الباطل. اما كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله فهو محمول على ما اذا فعل الجنين شيئا بغير طلب ولا استخدام من صاحبه فانتفع به لم ينتفع. والا فشيخ الاسلام رحمه الله يعد هذه الامور ايضا كان وقد نص هو على امر العراف الذي يدعي انفذ الضر والشيء المسلوك ومكانهما بهذه المقدمات، واخبر انه يشمل المنجم والرماد والعراف والكاهن ان كل هؤلاء داخلين في عموم من اتى عرفه خيرا صدقه. وهو يعلم بلا شك انه يأذى بعض الاشياء مباحه للانسان، وهو انه يريد ان يعرف الشر فلا مستحب. فقد يكون واجبا اذا علمت انا ما كان الشيء مسلوب واعرف صاحبه هل يجوز لي ان اسكت؟ يجب علي ان اخبره، وهذا يلزمه ويستحب ان اعاونه بجهدي في البحث. فاذا كان الامر كذلك لم يجوز ان يقال شيخ الاسلام يجوز كما يجوز. لذلك نقول أخذ القدرة على ادعاء معرفة الأمور الغيبية سواء كانت مما يقع في المستقبل أو مما وقع بالفعل وخفي على الناس، ولكن يدعي معرفة الأمور الخفية مثل ادعاء الإخبار عن الجن ونحو ذلك فهو أمر محرم بلا خلاف بين أهل العلم والخبر. وكما ذكرنا الخير المكسوب محرم ادعاء ان له راي من الجن، كما ذكرنا مسلم او كافر يخبره عن هذه الغيبيات لا يجوز ولا يصدق ولا يجوز متابعته مع ذلك. والناس في هذا موهومون وهما عظيما، خصوصا حين يخدعون بقراءه اشياء من القران فيقولون ويجزمون بما يخبرهم به هؤلاء العرافون، يقولون عليه خمسة من الذنوب، عليه ستة، معمول له عمل في المكان الفلاني، فلان الفلاني عمل له عمل، فلان الفلانية هي التي خرج السحر، وكل هذا من تصديق الكهان والعراف، مما لا يجوز. إذا سألوه فلا تصدقوه، وإذا لم تقبل صحيح الصلاة عن طوابير. كل ما كان من مباشرة فعل محرم فالعقل عليه محرم. أن يباشر فعلا محرما فالعقد عليه باطل ولا يستحق به الا كما ذكرنا الكتابه كتابه الربا لا تنفع. ولذا موظف البنوك الذين يعملون في الحساب وكتابه الودائع الربويه او القروض الربويه المسمى عندهم بالائتمان وكل المعاملات الربويه الاخرى فاجرهم محرم لا يستحقون. وكذا العمل في صنع الخمر الذي يعصر الخمر يعصر العلم، لكن هذا فيه اختلاف بين العلماء في صحه العقد على ذلك بناء على بيع العلم بما يتخذه من الله. فاذا عصر عصير علم وليس انه يقوم بتخمير هذا العصير مثلا، الجزء الذي يخص به عصر الاحكام ملعون لا شك انه ملعون. وبين هنا لمن يتخذه غمرا محرم كذلك وصاحبه من تقحم النار على وصيته. لكن لم يظهر ان مثل هذه الاعمال يؤمر من عملها بالتوبه من الله والعقل صحيح لانه لا يظلم منه فعل الخطا. الخطا الاخرى على عشان ده على الكره ده احنا بنتكلم على مساله معينه بنقول عقد محرم الفعل نفسه محرم العقد عليه لا يجوز. بنتكلم على الفعل نفسه ممكن يكون مباح من وجه ومحرم من وجه وهو يعلم ان انا استعمله بالحرام. فانا اقول الصحيح في هذا انه يستحق الاجره على ذلك ويؤمر من عسر له الا بالدوله. اما الذي يقوم بتخمير العصير وتحويله الى خمر يقوم على هذا الجزء من العمل وبعد ذلك نقل الخمر مثلا نقل الخمر من مكان الى اخر فهذا لا يستحق اجره. الفعل نفسه محرم من جميع الوجوه لا يمكن ان يتصور فيه وجه لله. قلنا من قبل ان بيع الارم بما تدور خمرا صحيح مع الاثم ياخذ ثمن الارم ويؤمر اخر الارم بان يتوب الى الله سبحانه وتعالى. وهذا الذي تكلمنا عنه من سبب كتاب الجنه قبل ذلك. من هذا نقول مثلا المرأة التي تصفف شعر النساء المرأة وهي تعلم أنهن يتبرجن وهي تصففها إذا أمر به أمام الرجال فالصحيح في هذا أنها تستحق الأجرة وفي نفس الوقت تأثم بإعانتها على الإثم والرجال لأنها تعلم أنها تستعمله لغير زوجها. ولو أنها صففته لمن تستعمله لزوجها فذاك جائز وليس بمحرم عليها كما تصف الشعر محجبة أو منقطعة. وأما أخذ الأجرة على يعني على نفس الحوالي وعلى النمص وعلى الوشم فهي أفعال محرمة والعقد عليها عقد محرم لا يستحق أجرة عليه. وهذا يترتب عليه أنه لا يجوز له أن ينتفع بهذا المال ولا أن يتعامل معه في نظر البغي وعنوان كاهن لا يجوز ان اخذه من البغي في ثمن طعام او شراب او اجره نقدها هي في مكان يعني تريد ان تذهب اليه مكان مباح ولا يجوز ان اخذه اجره لبناء مسكن لذلك الكاهن مثلا. وانما هذا المال اصبح المال عينه غير مطلوب كثمن الخمر نفسها ليس كثمن الهلال ثمن الخمر وثمن نقل الخمر مثلا سائق في شركه الخمور ينقل الخمور الى اماكن التوزيع. فهذا الفئه نفسها خمر قد تحولت الى خمر ليست عصيرا يمكن ان يوقف بالتوبه. هذا لابد وان يوقف الخمر ليس له حل الا الى قدس هذه الخمر. وكما ذكرنا مثلا اهل القدره على النمص والوشم والوصف وتغيير خلق الله سبحانه وتعالى. فمثل هذا الفعل المحرم لا يستحق عليه اجره من بشر. وكذلك مثلا اخذ الاجره على حلق اللحيه لان هذا الفعل محرم ولا يجوز ان ياخذ عليه اجره ولا يستحق اجره على هذا الفعل المحرم. وان استحق اجره على حلق الراس ولكن الجزء المخصوص باللحيه ثمن حلق اللحيه لا يجوز ان ياخذه ولا ان ينتفع به ولا ان يتعامل معه به. وكان العمل في شركات السجائر التي تعد هذا السم للناس ليتناولوه والعياذ بالله وهي محرمه وبيعها محرم فالعمل فيها لا يستحق صاحبه شيئا من الاجره. وكذا اخذ الاجره على قطع الطريق فالذي يعني يستاجره قطاع الطرق ومن كان في حكمهم على منابر الطرق ليأخذ نصيبا من او يستأجرونه على النظر لهم في معاونتهم على ذلك حتى ينظر لهم من سيأتي ومن متى سيرغبون او نحو ذلك فأخذ الأجرة على مثل هذا أمر محرم وباطل في نفس الوقت لا يجوز له أخذ الأجرة على مثل ذلك ولا على ظلم الناس. فليأخذ الأجرة على تعريف غيره مثلا فانه لا يستحق اجره على مثل ذلك وعمله محرم وثمن واجرته باطله لا يقبل الانتفاع بها في شيء من الاشياء ولا ان يتعامل معه فيها. وكما ذكرنا الأعمال التي قرنت بالمعرفة بقصد الله كمن يأتي إليها، ولكن يعلم أن صاحبه سيتخذه مكانا للفاحشة يستحق أخذ الأجرة على بناء البيت وقد حرم عليه العمل. آدم واستحق الأجرة، ونقول صاحب البيت اتق الله ولا تستعمله للطعام، اتق الله ولا تستعمله بالربا. يا ابني من كان يعلم أنه من كان مكان بعد أن يبنى يمكن أن يستعمل السمنة مباحا، فنقول توب إلى الله سبحانه وتعالى واستعملوا السمنة مباحا، فجعله مكانا للمعاناة الإسلامية مثلا، وأنت تعطيه أجرته وعليه أن يتوب إلى الله، ويمكنه استعمال ذلك الماء في مناكبه ويمكن أن يتعامل معه فيه. وكذلك كل مثلا مكان من عمل آخر داخل هذه المؤسسة يحرم عليه التواجد فيها، كأن يسقي لهم شايا مثلا، أو يسقي لهم قهوة، أو يوصل بعض الأوراق منها مباح ومنها غير مباح. فمثل هذا يستحق عليه الأجرة وعلى الجزء المباح، ولا يجوز له أن يعمل لأنه دار المنكر أمامه ويعين عليه إدارة المنكر. الحارس الذي يحرس البنك كذلك يستحق الأجرة ويحرم عليه ذلك العمل. العمل في قهوة لتأجير الشيشة وتأجير الطاولة والطمانة ونحوها من العالم المحرم لا يستحق أخذ الأجرة على هذا الجزء من العمل، وإنما يستحق الأجرة على تقديم الشاي والقهوة واليانسون على مشروعات مباحة. هل أخذ الأجرة على الشيشة المحرمة وعلى لعب الطاولة والشطرنج والدومينة والنرد عموما لا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، وهذا المال محرم من هذه الجهة. كما ذكرنا بناء مثلا مسرح واتخاذ مكان للإدارة، أما بناءه فصاحبه يؤمر بالتوبة، الذي بناءه يؤمر بالتوبة وصاحبه يؤمر بالتأخير بشيء آخر. أما الإدارة للفعل المحرم فلا يجوز أخذ الأجرة على ذلك، الله أعلم. أما في بعض الكسب المحرم الذي يبيع أو الذي يبني مكانا يعصون فيه الله عز وجل كأماكن القرى السياحية يستحق القدرة على ذلك ويأثم بالفعل، لأنه يمكن أن يستعمل هذا المبنى بعد ذلك في طاعة الله أو في المباح، لكن يأثم بما صنع، يأثم بمبنيه، يعلم أنهم يستعملون هذا في الحرام ويستعملون به على كشف العورات وإذكار المنكرات ويعلمهم على ذلك. تصليح الأجهزة الإلكترونية أو التلفزيونات لمن يعلم انه يستعملها بالحرام يستحق الاجرة ويقر بالتوبه. الوجود وجوه اخرى للاستعمال يمكن ان يستعملها في المباح، لكن يستحق الاجرة على ذلك، يتوب من النظر ولا يفعل في المستقبل ما انتهى بما معه ذلك. كذلك نفسه البناء يستحق اخذ الاجرة عليه، ما يفعله صاحبه بذلك إذا كان يأخذ به فيه الوسطى والعياذ بالله وهو يعلم فقد أعان على الكفر، وإن أقر صاحبه على الكفر كان كافرا حتى لو كنا نستحق الأجرة فإنه يعين على الكفر، فهذا أفضل من هذه الجهة. وماله ليس بطيب، لا نقول له ماله بحلال، وإنما نقول مالك ليس بطيب لأنك أعنت على معصية الله والكفر به سبحانه وتعالى. أما أخذ الأجرة على لاعب الكرة فهي في الحقيقة مبنية على المسابقة على هذه الألعاب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السبق، فقال لا إلا في ثلاث، قال لا سبق إلا في ثلاث، نصر الخطة وكذا. فوجود المسابقات هي السبب في استحقاق الأجرة عندهم، لا يلعبون مجردا، فمثل هذا داخل في الله الذي لا يجوز ولا يجوز أخذ الأجرة عليه من جنس بناء وبيع ونوع النجاح. الله المستعان. بغاية الأفراح العمل بغاية الأفراح، لا صنع الصليب نفسه محرم لا شك، صنع الصليب زاده لا يجوز أخذ أجرة عليه. أما بناء بناء وهو يعلم أنهم سوف يتخذونه كنيسة، أما صنع الصليب وراحه فلا يجوز أخذ أجرة عليه حال وجود فيه حرام. رسول الله صلى الله عليه وسلم إزارة السجائر أيضا كما ذكرنا إزارة السجائر محرمة في بلدنا، صنعها محرم والإدارة وتناولها محرم، لأنهم لأنهم عقد على شيء لا يتناوله كما يريد ظلما بآخر بيأخذ به بس. العمل بإدارة الأفراح. العمل بإدارة الأفراح وإخراج الشباب ونحن بذلك نستحق كل وقت ويحكم عليه العمل. كما ذكرنا الكسب المحرم باطل، الصحيح أنه إن أمكن أن يرده إلى من أخذ منه ردا، وإلا تصدق به عنه لو بدأ من غير عز وجل. شيخ الإسلام الجميع يرى أنه لا يرده إلى من أخذ المنفعة المحرمة، وإنما يتصدق به وجوبا لا عن أحد، صار مالا لا يملكه أحد، أخرجه ذلك عن ملكه ولم يدخل في ملك آخر فبقي ملكا بالله عز وجل. ده قول شيخ الإسلام، وهو على خلاف أصول أكثر العلماء في أن العقد الباطل لم يترتب عليه آثار ولم يخرج المال من ملك الأول إلى الثاني، وبالتالي فهو باق على ملك الأول وإن كان في يد الثاني، يرده إليه إن علم وتصدق به عنه إن لم يعلمه من باب التصدق به كذلك. قال وأما من أهتم الكذب وكونه من شر الكسب وكونه خبيثا يدل على تحريم بيعه أنه لا يصح بيعه ولا يحيد ثمنه ولا قيمة ولا قيمة على وجوده سواء كان معلما أم لا، وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا. وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والخزاعي والحكم وحماد والشافعي وأحمد وداوود وابن المنذر وغيرهم، وإن كان أكثر من قتله وأتلفه عمدا إذا كان كلبا معلما، بل أكثر من قتل كلبا بلا مصلحة للنهي عن ذلك. وقال أبو حنيفة يصح بيع الكلاب الذي فيها منفعة وتجب القيمة على مثيلها، وهذا مصرنا إلى ذلك. حكى ابن المنذر عن جابر وعطاء أن والنخعين جواز بيع كلب الصيد دون غيره. ده له مدة طويلة، وهو حديث النسائي نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، وقد صح الشيخ الألباني رحمه الله هذه الرواية. فإن صحت الشيخ الألباني رحمه الله يصححها، فهذا وجه طويل في مذهب جابر وعطاء النخعين جواز بيع كلب الصيد فقط لأنه صح به الحديث. وهذا فيه وجه قوي من جهة أن كلب الصيد يحتاج إلى تعليم، فالجلد الذي يبدل به ليس ككلب ناشئ الذي من عادته أن يرتح فيأخذ النفوس الضارية الكلبئة والثعالب ونحوها بطبيعته، يعني تكره فيه من تعليم. وهكذا ما يكون من كلب الزرع الذي يكون لحراسة هذا الزرع ممن يلد عليه فهو يتجمع بطبعه. أما كلب الصيد فلا بد أن يعلم، فهذا له وجه. عن ذلك روايات إحداها لا يجوز بيعه ولكن تجب القيمة على المتفق، الثانية صح بيعه فتجب القيمة، والثالث لا يصح ولا تجب القيمة على المتفق. دليل الجمهور هذه الأحاديث. أما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد وفي رواية إلا كلب مطاريا، يعني معلما أن عثمان غرم إنسانا ثمن كلب قد له 20 بيعة، يعني جعل ثمنه 20 بيعة على ابن عمرو بن العاص التغريب في الكتاب، فكتبها ضعيفة باتفاق أئمة الحديث، عشان كده يقول إيه صح؟ عشان الباب صح رواية مسلم. قال رحمه الله بشرح مهذب من باب ما يجوز بيعه. واما كسب الحجام وكونه خبيثا من شر الكسب فقد ففيه دليل لمن يقول بحكم التحريم، وقد خالف العلماء في كسب الحجام، فقال الاكثرون من السلف وخالف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم اكله لا على الحر ولا على العبد، وهو المسلوب ما يجعله. وقال في روايه عنه قال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا هذه الاحاديث وشبهها. فكر الجمهور من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجرا، قالوا ولو كان حراما لم يعطيه، كما كان ابن عباس رواه البخاري ومسلم. وحملوا هذه الاحاديث التي بالنهي على التنزيه والاكتفاء عن جميع الكسب والحث على مكارم الاخلاق ومعاني الامور ومع هذه الأمور فلو كان حراما لم يفرق فيه بين الفجرة فإنه لا يجوز للرجل أن يكرم عبده وهذا الأخير نص أن الأحاديث محمولة على خبز كخبز أكل الكون من النص وقد ذكرنا أنه لا يلزم من الاقتدار التساوي بالكفر حيث قال ما هو الرغي الخميس وكسب الحجام الخميس لا يلزم أن يكون الكفر بدرجة واحدة هذا خبز أكل الكون من النص وأما خبز من الرغي فالحرمة بالكفاء حرام ورافض باتفاق العلماء والإجماعيين كنصح وأما الكذب فهو مطلق فيه وفيه استثناء بعض الأنواع أما كسب الحجام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان حراما لما أعطى الحجام أحسن فإذا قال إني أراكم تأكل شجرتين خبيثتين أو ما أراهما إلا خبيثتين فقال إني لا أحرم ما أحرمكم فيمكن أن يكون خبيثا ذكرا محرما لذلك نقول الصحيح أن أكل الحجام جائز مع الكراهة قال وأما النهي عن خبز النور فهو محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نهي تنزيل حتى يعتاد الناس معلوم حتى يعتاد الناس به معلوم أن خبز النور فيه منافع خصوصا في الكورة ونحوها من قتل الجدران من إلى من تناول صغار الطيب ونحو ذلك ومع ذلك فلا يجوز ثمن السنور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن السنور ولا عذر لمن يقول بتحريم ثمن الكلب لأن النهي عن ثمن الكلب والسنور ثلاثة تحريم واحد فكيف يحمل هذا على التنزيه بلا صوت ويحمل هذا على التحريم على ظاهر السنور له السنور القطعة الجبل ومثل الكلب السنور سائر الحيوانات كالكلب والأسد والنمر لا يجوز إطعامه قال حملوه على أنه نهي تنزيل حتى إعداد الناس هبته وحرارته والسماحة به كما هو الغالب فإن كان مما ينفع وباعه صح البيع وكان ثمنه حلالا لما ذهبنا وهذا هو الغالب كافة إلا ما حكي إلا ما حكم المنجز عن أبي هريرة عن أبي هريرة وطاووس ومجاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز ونحن نقول بقوله ليس هناك إجماع ولا دليل على صرف هذا النهي عن التحريم إلى الكراهة احتجوا الحديث أجاب الجمهور لأنه محمول على ما ذكرنا من أين؟ يقول هذا هو الجواب المعتمد ما اعتماده ما هو اعتماد هذا صرف هذا الزاد عن التحليل وهو في سياق واحد كما ذكر هذا الدليل نحن نقول اما ما ذكر الخطابي وابو عمرو بن عبد البر وابو عمر بن عبد البر ان الحديث في النهي عنه ضعيف وليس كما قال بل الحديث صحيح من ابو مسلم وغيره قول ابن عبد البر كان يرويه عن الزبير وهي حمد بن سلمه غلط منه ايضا مسلما قد رواه في صحيح كما ترى من روايه معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير ومعكل عن أبي الزبير وهما في قتال هذان في قتال رواياه عن أبي الزبير وابن أبي الزبير قال سألت جابرا لفت أيضا شبهة تدليس أبي الزبير أول أجرة المعالج بالقرآن في عالم المعالج بالقرآن إذا كان لغير استعانة بالجن مع ذلك والدعاء والدياب من أهل الوجه على الرقية ليس اليأس ليس المحرمة لكن لا ينبغي أن ينتهي من هذه الجنة فكان الصحابة ليس يوجد فيهم من ينتهي من الرقية لا نحب له أن يخلط أن يجعلها منها لأن ذلك من أسباب الغلو في الكثير من الناس قال مسلم حدثنا لك ابن أخي قال قرأت على ما يتعلق عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بقتل الكلاب. نفع بن عمر قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب فارسل في اقطار المدينه الف قتال. عن عبد الله كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بقتل الكلاب فتنبعث بالمدينه في اطرافها فلا نرى كلبا الا قتلناه حتى ان نقتل كلبا من الموية من أهل البلد وغير تصدير مرة من أهل البلد من أهل البلد يسي أتباعها عن ابن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو نشير فقيل لابن عمر بن أبي هريرة يقول كلب زرع فقال ابن عمر إن لأبي هريرة زرع يعني هو أعلم بما روى لأنه يحتاج إلى المسألة فكان أرض من المدينة قال مسلم حدثنا محمد بن أحمد إن أبي فلت قال حدثنا روح أو حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج من أخبار ابن الزبير بن سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تخلو من البارية من كلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بأسود الجليل من قطين فإنه الشيطان حدثنا أبو جبير بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا الصلاة عن الكياح سمع مطرف بن عبد الله علي بن المغفر قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال ما باله وبال الكلاب ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم هذه الروايه صريحه في نسخ الامر بنقل الكلاب الروايه الاخرى رخص في كلب الغنم من الصيد والسفر ابن المغفر عبد الله المغفر عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهتنى كلبا اذا كلب مشيئه او ضار نقص من عمله كل يوم في اوقات كلب الغالب وكلب السيد عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اهتنى كلبا اذا كلب صيد او مشيئه نقص من اجله كل يوم في اوقات عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتلى كلبا الا كلب ضاريه او ناشيه نقص من عمله كل يوم تراضى عن سيد بن عبد الله عن ابي بن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتلى كلبا الا كلب ناشيه او كلب صيد نقص من عمله كل يوم تراضى قال عبد الله وقال ابو هريره او كلب سالم بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا الا كلب ضارب او ماشيه نقص من عمله كل يوم الى الله قال سالم وكان ابو هريره يقول او كلب حرق وكان صاحب حرق عن سالم بن عبد الله بن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما اهل دار اتخذوا كلبا الا كلب ماشيه كلب صاحب نقص من عملهم كل يوم في رمضان. ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا الا كلب زرع او غنم او صيد ينقص من تجريه كل يوم في رمضان. حدثنا ابن طالب وحمارة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنا موسى بن شهاب عن سليم بن زيد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا مشيه ولا ارض فانه ينقص من كل اجره في رمضان كل يوم وليس بحديث الكتاب ولا ارض عن روايه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا الا كلب مشيه او صيد او زرع بمعنى كلب ارض الى كلب زرع انتقص من اجره كل يوم في رمضان قال الزهري فذكر ابن عمر قول ابن جريرة فقال يرحم الله ابا هريرة كان صاحب زرع يعني فاعتقدنا هذا ابن عمر روى من اتخذ كلبا الا كلب زرع وربما نسي ولم يتقن كلب زرع مثل اتقان ابن عمر عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احسن كلبا فانه ينقص من عمله كل يوم قراء الا كلب حرث او مشرك عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم في راس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالي ان يزيد بن قصيده ان سالم بن يزيد اخبره انه سمع شكرا من ابي زهير وهو رجل من الشنونه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتلى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم اجراء. قال: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أي رب يا رسول. قال النبي رحمه الله: لا الامر بقتل الكلاب وليالي نسخ وليالي تحريم في مالها الا بصيد او زرع او معصيه او نحو ذلك. قال: اجمع العلماء على قتل الكلب على قتل الكلب الكلب المصاب بالكلب اللي هو الذي مرض اصبح يعقل بس. على اجمع العلماء على قتل الكلب الكلب الكلب العقل الكلب العالي المرض الكلب الذي يعقل الناس كثير والاسد ونحو بها الكلب الذي يعتدى الناس اختلفوا في الوقت ما لا ضرر فيه. قال الامام الحرمين من اصحابنا: امر النبي صلى الله عليه وسلم اولا بقتلها كلها ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها الا الاسود البهيم. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الاسود ولا هذا فيه معنى الاسود العله به لا يجوز. قال: ويستدل لما ذكره في حديث ابن مسعود. قال القاضي: اذا فعل كثير من العلماء الى الاخذ بالحديث في قتل الكلاب الا ما استثمر من كم الصيد يرى. قالوا: هذا من مالك واصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا ان كلب الصيد ونحوه مسلوق من الامور الاول في الحكم بقتل الكلاب، وان القتل كان عاما للجميع ام كان مخصوصا بما سوى ذلك. فذهب الاخرون الى الظاهر انه كان عام ثم نسخ مطلقا بما فيه كلب الزرع والصيد. قال: وذهب الاخرون الى جواز انتقال جميعها ونسخ الامر بقتلها والنهي عن اقتنائها الا الاسود المسك يشمل الاقتناء ايضا. قال القاضي: وعندي ان النهي اولا كان نهيا عاما عن اقتناء جميعها وامر قتل جميعها وامر قتل جميعها ثم نهى عن قتلها ما سوى الاسود ومنع الاقتناء في جميعها الا كالبصير المنزل من الرشد. هذا الذي قاله القاضي هو ظاهر نعم. ليس هناك دليل لمن قال ان النهي عن الاقتناء نسخ. هذا لا دليل على ذلك. الدليل فقط على نسخ النهي على نسخ القتل. لانه قال ثم قال لا دليل على امر بقتل الكلاب ثم نهى عن ذلك. نهى عن قتلها وقال عليكم النسخ يوم الصغر. اذا النهي عام الا الاسود. بالنسبه النهي عن قتل الكلاب عام الاسود. لكن الانتقال دليل فيه دليل ومنسخه. فبذلك الصحيح ما قاله القاضي. اما حديث ابن مغفل لو نهى عن قتل الكلاب ما بينهما للكلاب فهذا مخصوص بروايه ابي هريره فيما كان من خلال مخصوص بهذا الحديث عليكم الاسود البديل واحد. الاسود من كل وجه الاسود ليس فيه رقعة بيضاء إلا من قبل من أنا. يقول لأنه عام. حديث ابن غفر عام ويخص منه الأسود من حديث الآخر. أما اقتناء الكلاب فمذهبنا أنه لا يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة. ويجوز اقتناءه للصيد وللزرع وللمشي. وهل يجوز الفعل بالدور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان أحدهما لا يجوز لظواهر الأحاديث فإنها صحيحة للنهي إلا لزرع أو صيد أو مشي. وأصحها يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من الأحاديث وهي الحاجة. الصحيح أن لا أن هذا قياس على لأن الكرة يمكن من ظهر الأغلال والأسواق. أما الزرع فيحتاج إلى برده وكذا الماشية تحتاج إلى رحمة في الأماكن المفتوحة. لذلك هذا قياس مع الفعل ولا يصح الله أعلم. فتقديم هنا الحديث على هذا القياس الضعيف. قال: وهل يجوز اقتناء له وتربيته للصيد او الزرع او الماشيه؟ فيه وجهان لاصحابنا أصبتهم الجواز على توسط اقتنائهم لهذا الغرض بصيد الأجزاء والأشياء يشمل ما كان معتنى بذلك أو ما كان معدا بذلك. قول ابن عمر رحمه الله عن هريرة قال العلماء ليس هذا توجيها لرواية ابن هريرة ولا شك فيها، ومعناه أنه لما كان صاحب الأجزاء المحض اعتنى بذلك أو حضره وأتقنه على أن المبتدأ بشيء يمكنه ما لا يمكنه غيره والتعرض من أحكامه ما لا يليق غيره. وقد ذكر مسلم بن زياد الاعتقاد بالزرع من رواية ابن مؤثر من نفس ابن سفيان بن أبي زهير عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرها أيضا مسلم من رواية ابن الحكم اسمه عبد الرحمن حاتم بن أبي نعم البزلي عن ابن عمر. فذكر ابن عمر لما سمع عن أبي هريرة وحققها عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواها عنه بعد ذلك وزادها في حديثه الذي كان يرويه من دونها، واحتمل انه تفكر في وقت انه سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم وقال فرواها ونسيها في وقت فتركها. والحاصل ان ابن هريره ليس منفردا باهل زياده بل هو يقرا جماعه من الصحابه في رواياتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفرد بها كانت مقبوله معقوله مقطعه. قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالاسود البهيم بالمقطعين فانه شيطان معنى البهيم خالص السواد. النقطتان نقطتان معروفتان بالبوابات فوق عليه هذا شاه المعروف انه شيطان احتج به احمد بن محمد وبعض اصحابنا في انه لا يجوز صيد الكلب الاسود البهيم ولا يحل اذا قتله اذا قتل الصيد لانه شيطان وانما حتى صيد الكلب. قال الشافعي ومن العلماء يحل صيد الكلب الاسود كغيره وليس المراد بالحديث اخراجه عن جنس الكلاب. نعم صحيح هو شيطان الكلاب ولكن لا يكون صيد لانه لا يجوز الاخراج. يقول ولهذا لو ولغ في اناء وغيره وجب غسله كما يغسل الوضوء الكلب الابيض. نعم يجب غسله ولكن هل يجوز اغتناءه ثم الزامه على صيد وهو مامور بقتله؟ لا يجوز ذلك. قوله صلى الله عليه وسلم ما بالهم والانقلاب اي ما شأنهم اي ليتركوها. قوله صلى الله عليه وسلم من اهتم كبرا الا كبر شيخ او ضارب او ضاريا او ضاري يقول هنا مجموعة عبد المشيخ من ضابط الموصوف الى صفه. قال قيل ان مرض الضارب هنا صفه للرجل الصالح اي صاحب الكلب المعتاد الصالح سماه ضاريا استعاره كما في الروايات الاخرى اذا كان مشاهد او كان صالح. لكن واما روايه الا كلب ضاريه تقديره الا كلب ذي كلاب ضاريه الضاري والمعلم الصيد المعتاد له. يقال ضار الكلب يضرب اشار يشري ضرر وأضراب صاحبه أي عوضه ذلك ضاري الصيد إذا لا يجب. ومن قول عمر إن من لحم ضرارة وضرارة الخمس يعني قال جماعة معناه إن له عادة ينزع إليها كعادة الخمس. قال الزهري معناه إن لهذه عادة الأكل كعادة شرب الخمر إن لزمه من لحم لحمة يدري اللحم كما أن من ابتدى الخمر لا يكاد يصل عنها كما من لحم نقص من فيه في غير معين في دوم القراطان في غير قراط معناه من اجل عمل القراط مقدار معلوم عند الله والمراد نفسه جزء من اجل عمل انه محرم ان يتخذ يحدث جزء من اجل العمل الصالح في مقابله الفضل في روايه قراط وفي روايه قراطين يحتمل على نوعين من الكلاب احدهما اشد اذى من الاخر ولمعنى فيهما او يكون ذلك من خلال المواضع فيكون القراطان بالمدينه الخاصه بزيادة مقطيع واقتراف يديها أو اقترافات المدائن ونحوها من القرى واقتراف الوادي أو يكون ذلك في زمانه وذكر القراط أولا ثم زاد القير وطيب زاد القير وطيب. قال ابو يمين في أصحابنا من أصحابنا في كتاب البحر والصحيح ذلك أن القراط داخل في القراطين فيؤخذ المشهد في القراط. قال اختلفوا في محل نص القراطين فقيل ينقص ينقص قراط على النهار وقراط على الليل او قراط على المفروض من على الفرض وقراط على النفل والله اعلم. اختلف العلماء في سنن المسلمات ما الامتنان كم تقييم الامتنان ما يجب ان يكون بيتي بسبب تقييم مما يلحق المعظم من الاذى من ترويج الكلب لهم وقصده اياهم تقييم ذلك عقوبه له لاتخاذه ما نهى عن اتخاذه وعصيانه لذلك وقيل لما ابتلى به من نوره في رقبه صاحبه ولا يغسله بمحض الطعام. قوله صلى الله عليه وسلم من ابتلى كلبا لا يغني عنه ذرعا ولا ضرعا المراد بالضرع الماشيه ومعناه من كان كلبا بغير ذره وهو ماشيه. قلت يا رسول الله.